السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهاردة هنكمل باب مواقف الوضوء، كنا ابتديناه قبل الأجازة، إن شاء الله النهاردة هنكمل بإذن الله. كنا قلنا عن نواقض الوضوء، إن النواقض دي بتنقسم لقسمين، قسم مجمع عليه كل العلماء أجمعوا إن ده ينقض الوضوء بإجماع، والقسم الثاني اللي إحنا بنتكلم فيه إن هو إيه، يوجد خلاف ما بين العلماء هل ده ناقض ولا غير ناقض للوضوء. عندنا الناقض اللي هنتكلم عليه إن شاء الله النهاردة اللي هو أكل لحوم الإبل، أكل لحوم الإبل. عندك الحديث اللي في اللغة الكتاب بلغة المرام، حديث رقم 79 عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحوم الغنم ويقول إن شئت، ده إيه؟ إحباب. لو طيب هعيد بس اخر حته تاني، الصوت كان فيه مشكله. يبقى احنا قلنا دلوقتي الحديث بيشمل او الرجل اللي هو صحابي رضي الله عنه يسال النبي صلى الله عليه وسلم: انا اتوضا من لحوم الغنم؟ قال: ايه نعم، زي ما قلته. لا معذره، انا اتوضا من لحوم الابل الغنم؟ قال: ان شئت. يبقى ده على ايه؟ على استحباب. ممتاز. طيب انا اتوضا من لحوم الابل؟ قال: ايه نعم. يبقى هنا ايه؟ وجوب. طيب الامر يعني طبعا الحديث كده واضح بالنسبة لنا ان هيبقى الوضوء من لحوم الابل ده على وجوب، ولكن العلماء اختلفوا فيها. طب ايه اللي جاب الخلاف؟ ليه الخلاف ده جه؟ اللي قال ان الوضوء من لحوم الابل، من اكل لحوم الابل، خلي بالك يا جماعه اكلها سواء كان ني او مطهي. ني يعني اللي في بعض الناس بتجيب مثلا الكبده او يعني بعض اجزاء من حيوانات تقطعها حتت كده وتعملها ببصل ومش عارف وتاكلها كده، يعني سواء ني او مطهي هو ايه؟ يجب الوضوء من اكل. طيب هنا بنقول ان العلماء اختلفوا فيه، ده ناقض بس مختلف فيه. طيب يعني ايه اللي خلاهم يقولوا ان الوضوء من لحوم الابل ده مش واجب؟ ليه ما اوجبوش الوضوء من لحوم الابل؟ ليه الخلاف ده؟ اللي قال ان هو ليس واجب او مش على وجوب، قال ان النبي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار. طيب توضأوا مما مست النار، ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه مما مست النار؟ مما مست النار يا جماعه يعني اي حاجه اتساوت على النار مباشره، عارفين مثلا زي الفراخ المشويه على الفحم، زي الذره المشويه على الفحم، زي الكباب المشوي على الفحم، زي نقول ايه كمان العيش لما نيجي ايه نقمره كده او نحطه على النار على طول، يعني حاجه استوت على النار مباشره بدون ايه عازل او حاجه، زي الكباب. الكبابجي او الفراخ المشويه اللي بتتباع بره دي بتبقى ايه تستوي على الفحم، او اللي انت بتعمليها ممكن في البيت تبقى عندك شوايه على الفحم وبتبتدي تشوي ايه فراخ، تشوي بطاطا، تشوي لحوم وما شابه. ده النبي لما كان بياكل شيء مطهي بهذه الكيفيه كان بيتوضا وقال: توضأوا مما مست النار. ولكن كان اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم او كان اخر الامرين ان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده حديث بقى عن ميمونه، اكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاه ثم قام فصلى ولم يتوضا. طيب لما النبي امر بالوضوء مما مست النار ده كده وجوب، طب لا لم يفعل هذا الامر، يبقى الامر تحول الى ايه؟ استحباب. مظبوط، برافو، اللهم بارك عليكم يا جماعه. يعني اتوقع ان شاء الله باذن الله ان الامتحان القادم هيبقى الدرجات يعني عايزه ناس تقفل الامتحان، في ناس عندي في ثانيه في المنهج ده قفلت الامتحان، ويعني اللهم بارك عليها، امراه كبيره في السن يعني تتجاوز ال50 يعني وال60 اقرب، اللهم بارك، جابت الدرجه النهائيه في وفي ثانيه يدرسوا خلافات، اللهم بارك. ان شاء الله يعني اشوف منكم ان شاء الله نتيجه طيبة الترم ده، يبقى كده الأمر تحول لاستحقاق. فهم قالوا ربطوا ما بين إيه بقى؟ ما بين الأمر بالوضوء من لحوم الإبل، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ أو أمر بالتوضأ من مناسة النار، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولم يتوضأ مما مست النار. طب عايزة واحدة شاطرة تجاوب دلوقتي، دي قضية ودي قضية، دي لحوم ابن كلتها سواء أنا كان مشوية أو مسلوقة أو نية، النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا، أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. والقضية التانية إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إن إحنا نتوضأ مما مست النار فقط، أنتوا واخدة بالكم من النقطة دي يا جماعة؟ مش كل اللحوم، لا، النبي صلى الله عليه وسلم مما مست النار اللي متسوية بالكيفية دي، سواء بقى كانت فراخ، سواء كانت لحم ضاني، لحم إبل، أي نوع من أنواع اللحوم، كان لما النبي صلى الله عليه وسلم يتلو بطريقة المس على النار اللي هو الشوي على النار كان يتوضأ، وبعد كده ترك الوضوء منه. طيب دلوقتي دي ايه بقى؟ مين يقول لي ينفع الربط ما بين القضيتين دول؟ دي قضية ودي قضية، يبقى ده اسمه ايه في الاصول؟ مظبوط، برافو، اللهم بارك، مش كده جهة. انا ايه اللي دخلني ده في ده؟ ده حاجة، ممتاز ممتاز، انفكاك جهد، برافو عليكم، ايوه كده، دي التلامس، اللهم بارك عليكم يا رب. دي قضيه ودي قضيه، واخدين بالكم يا بنات؟ دي قضيه مما مس في النار، ودي قضيه تانيه خالص، دي اكل لحم الابل. يبقى كده الرد على اللي قال بالراي ده نقول له لا، دي قضيه ودي قضيه، انت بتربط لي ما بين القضيتين دول ليه؟ يبقى اذا في لحوم الابل هتاكليها مشوية، هتاكليها مسلوقة، هتاكليها بدون طهي، أكلتي منها يلزمك الوضوء. طيب مما مست النار، أكلنا فراخ مشوية، أكلنا ذرة مشوي، أكلنا أي حاجة مشوية على النار، تبقى حكمها إيه؟ الوضوء على استحباب، إن شئتي توضأتي وإن لم تشائي لم تتوضأ. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء منها، كان اخر امرين صلى الله عليه وسلم من انه طرف الوضوء مما مست النار. يبقى كده دي حاجه ودي حاجه، يبقى الامر كده واضح بالنسبه لك. وخدي بالك في حديث مشهور قوي، بس الحديث ده ضعيف، اللي هو ايه؟ والله اصل النبي صلى الله عليه وسلم اكل هو الصحابه، وبعدين في صحابي اخرج ريح، فالنبي عشان ما يكسفوش قال ايه؟ قال نتوضا من لحوم الابل. لا طبعا يا جماعه، ده حديث ضعيف، هو التشريع بيتاخد كده يكسف وما يكسفش؟ ايه ده؟ ده احنا هنا تشريع ودين، مش هيتاخد بالطريقه دي، الحديث ده ضعيف، واخدين بالكم؟ الحديث ده ضعيف. طيب يبقى في موضوع الابل ده جزء بسيط قوي، ان احنا الابل ليها احكام تانيه، يبقى انت خدتي اول حكم كده ان احنا بنتوضا من لحوم الابل. كمان نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في معاطن الإبل. ليه؟ شوفي الحديث، عندي الغرة قال عرض أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير، فقال يا رسول الله أدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل، أعطاني يا جماعة المكان اللي فيه الإبل، أفنصلي فيها؟ فقال لا. فقال صلى الله عليه وسلم لا، يبقى الحظيرة أو المكان اللي بتربي فيه الإبل لا نصلي فيها. قال أفنتوضأ من لحومها؟ قال نعم، ده حديث تاني أهو. قال أفنصلي في مرابض الغنم، الأماكن اللي فيها الغنم، الحظيرة بتاعة الغنم؟ قال نعم. قال أفنتوضأ من لحومها؟ قال لا. قال لا، يبقى انت هنا عندك كده حاجتين، لا نصلي في معاطن الإبل ونتوضأ من لحوم الإبل. في نقطة تانية، عندك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيت أحدكم في معاطن الإبل فإنها خلقت من الجن. الحديث على فكره يا جماعه انتهى كده، بس هو يعني نازل في المذكره ان هو ممتد، لا هو بس لحد هنا، واقفلي القوسين على الحديث ده، فانها خلقت من الجن. يبقى النبي هنا صلى الله عليه وسلم ينهانا ان احنا نبيت في معاطن الابل، في المكان بتاع حضيض الابل دي يحرم ان احنا نبات فيها. ليه؟ النبي بيعلق وبيقول انها خلقت من الجن، يعني هي ليها طبيعه غير طبيعه بقيه الحيوانات، انها خلقت ايه؟ من الجن. ولم يعني يوضح اكثر من كده، يعني من انها خلقت من الجن اكثر من كده النبي صلى الله عليه وسلم، فاحنا بنتوقف فيها. خلقت من الجن يعني هي ليها طبيعه غير طبيعه بقيه الحيوانات. انتوا عارفين ان الجن مخلوقه من النار، يبقى كذلك الابل مخلوقه من النار، ونتوقف لحد كده. خلاص كده؟ طيب في عندك اخر، لا لسه في برضه حاجه تانية، عندك حديث انس رضي الله عنه ان رهطا، صلحيها، رهط من عقل او قال عرينه، لا اعلم الا قال، يعني عقل او عرينه، قادموا المدينه، فامر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وامرهم ان يخرجوا فيشربوا من البانها وابوالها. طيب ايه الحكايه دي؟ دول يا جماعه قوم كان عندهم مسألة السمنة الفرعونية اللي هي استسقاء. الاستسقاء المرض المعروف عندنا اللي هي الكبد بيبقى ايه؟ تعبان والبطن مليانة مية. من ايه؟ نتيجة ان الكبد لا يقوم بالوظيفة بتاعته. واخدين بالكم؟ فمسألة السمنة الفرعونية طبعا بتبقى يعني مرض منتشر، يعني تلاقي البطن كده تضخمت وبتبقى فيه تعب شديد. فالنبي لما لقاهم بالحاله دي امر لهم بلقاح، لقاح اللي هي ايه؟ النوق ذات اللبن. النوق اللي فيها اللبن. وامرهم ان هم يخرجوا من المدينه وياخدوا معاهم النوق ديت، ويبتدوا يشربوا من البانها وابوالها. يبقى هنا الابوال بتاعه الابل ايه؟ على طهاره. ما دام النبي امر، واحنا واخدين الكلام ده قبل كده، قلنا ان ده ايه؟ ان البول والبراز بتاع الحيوانات ماكول اللحم او غير ماكول اللحم على البراءه الاصليه، وهي هنا كمان بياكد لك النقطه دي، لان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان هم يشربوا، ولا يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بشرب النجاسات صلى الله عليه وسلم، فهي طهر. وكمان يجوز التداوي بالابوال والالبان بتاعه الابل في المرض ده بشربه، لان النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على ايه؟ على ان هم يشربوا الابوال والالبان بتاعه الابل. خلاص كده؟ في حد عنده اي سؤال في النقطه دي قبل ما ننتقل للنقطه اللي بعدها؟ ايوه الاستسقاء. الاستسقاء ده اللي هو المرض، اسم المرض الاستسقاء. ايوه بتبقى مرض خاص بالكلى. الابل الجمال. معلش يا جماعه احنا واخدين قبل كده النقطه دي، الابل الجمال. الابل الجمال. في حاجة تاني؟ بس الإبل هي الجمال فقط. الجمل يا جماعة، أي نوع بقى من أنواع الجمل؟ ما دام ده حيوان الجمل، لأن في طبعًا الجمل أنواع، دي سنم واحد ودي سنمين، والجمل مش عارفة النوق الحمر والنوق فيه أبيض وفيه جمل، وفي كل أنواع الجمال ما دام تخش تحت يعني مسمى الجمل يبقى إيه؟ جمل. طب يلا نخش بقى في اللي بعده. حديث رقم 82، ده اللي مطلوب منك بس. طبعًا في تانية إن شاء الله. لا يا جماعه، لا اللبن ولا اللبن، لان النبي هنا ما قالهمش اتوضاوا، لا من اللبن ولا من ده، بس اكل لحومها، اكل اللحوم بتاعتها، اكل لحومها، اكل الكرشه، اكل الكبده، اكل كل ده اكلتيه، الشوربه بتاعتها، كل ده الكلام ده كله ايه؟ يتوضا منه. لكن اللبن والابوال وكده لم يذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم شيء عن هذا. خلاص؟ المرض استسقاء يا جماعه، نسال الله سبحانه وتعالى العافيه. الاستسقاء، وحتى دلوقتي ابتدوا يعني كتير يقول لك يعني علاج المرض ده ان انت تشربي ابوال الجمل واللبن بتاعه، البول واللبن مع بعض بيخلطوا، لان هو سبحان الله يعني بيبقى ليه ريحه صعبه شويه، خاصه مرض الكبد اللي مش معتاد هذا الامر، اللي مش معتاد ان يشرب. لكن طبعا مثلا ساكنين في الباديه، ساكنين في الصحارى او كده، امر بالنسبه لهم عادي، بيشربوا لبن الجمل، بول الجمل، مش مشكله يعني. ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بيه، وعلى فكره هم شفوا جميعا سبحان الله. طيب نخش بقى على حديث رقم 82 عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضا. ايوه برافو عليك يا امان، هما دول اللي قتلوا الراعي. برافو قتلوا، يعني شوفي يا جماعه الناس دي، نسال الله السلامه والعافيه، الناس دي شوفي هم جم واسلموا واجتاحوا اجتاحوا المدينه، يعني الجو بتاع المدينه هم اساسي دول عايشين في الصحراء، الرعل وذكوان دول وعقل دول عملوا ايه؟ بعد ما شوفوا النبي امر لهم باللقاح دي وشوفوا تماما من المرض، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ابعث معنا ايه؟ قراء عشان يعلمونا الدين. بعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 قارئ من الصحابة رضي الله عنهم، وغدروا بيهم وقتلوهم. النبي قعد يدعي، مكث يدعي عليهم شهر كامل يقنط عليهم ويدعي عليهم. سبحان الله، شهر كامل ان هو ايه؟ يقوم بالقنوط. قنط عليهم، قنط عليهم، قنط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. دي ان شاء الله ندرسها يعني في الصلاه، في صلاه القنوط كيفيتها وازاي وكل الكلام ده. ماشي، فهمتوا النقطه دي؟ طبعا مش هنتوسع فيها لان طبعا ده مجال دراستها بيبقى ايه، يعني ان شاء الله في ثالثه او ممكن مع الاحاديث او كده. طيب نخش بقى في اللي بعده. الدعاء للظالمين، امال ايه؟ ربنا يهلك الظالمين يا رب جميعا. طيب عندنا الحديث رقم 82، لأن النبي هنا قنط كمان يا جماعة، مش مجرد دعاء، قنوط. القنوط ده بيبقى في الخمس صلوات وفي صلاة الوتر، بتقنطي في آخر ركعة بعد الركوع. خلاص ركعتي في آخر ركعة بعد الركوع، بتقومي وبتدعي على الظالمين. الخمس صلوات وفي الوتر كمان، اللي هي آخر صلاة بتصليها، اللي هي آخر صلاة في الليل. طيب من غسل ميتا، ده عن ابي هريره، فليغتسل، ومن حمله فليتوضا. طبعا الحديث بظهره كده ان حد لو غسل ميت هيعمل ايه؟ يغتسل، يستحمى يعني. ده كده بظهر الحديث، ولكن يا جماعه الحديث ده نسخ. نسخ بايه؟ بحديث تاني. ايه هو؟ من غسل ميتا فليتوضا. كل الصلوات مش الصبح بس، آخر ركعة بعد الركوع في صلاة الصبح، وآخر ركعة بعد الركوع في صلاة الظهر، وهكذا، والعصر آخر ركعة بعد الركوع في صلاة العصر، وآخر ركعة بعد الركوع في صلاة المغرب، وآخر ركعة بعد الركوع في صلاة إيه؟ العشاء، وكذلك في الوتر. خلاص؟ يلا بقى نخش في الحديث اللي بعده. مش ممكن، ده هو ده كده، هو كده، هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده معنى القنوت يا جماعة، وهناخده إن شاء الله باستفاضة يعني بإذن الله. هو ده القنوط، ما ينفعش صلاة أو صلاة لأ. النبي قنط في كله، الخمس صلوات وفي الوتر. طيب يلا بقى نكمل. بصوا يا جماعة على فكرة في ناس بتشتكي من الأسئلة كده في الوسط. خلاص؟ فمعلش اللي عندها سؤال هتخليه في الآخر، وهسمع إن شاء الله يعني هسمح كده في وقت أقول لكم يلا اللي عنده سؤال. نخش بقى في اللي بعده عشان نخلصه كده متكامل على بعضه زي ما فهمتوا حكم الإبل. هنبتدي ايه في حكم هنا ايه اللي يغسل ميت، لان ده طبعا شيء يهمنا جدا. يبقى الحديث بتاعنا: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضا. طبعا بظهر الحديث كده ان اللي يغسل ميت يعمل ايه؟ يتوضا، واللي يحمله يشيله في النعش بتاعه ده ايه؟ ده من غسل ميتا فليغتسل، ربنا يهديكم، من غسل ميتا فليغتسل، يعني هيستحمى بعد ما يغسل الميت. هنا الحديث ده نسخ، نسخ بحديث ايه؟ من غسل ميتا فليتوضا. يبقى انت لما حد يغسل ميت يعمل ايه بعد ما يغسله؟ يتوضا. ولكن برضو الحديث ده نسخ بحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه، ان ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس، فحسبكم ان تغسلوا ايديكم. خلاص؟ يبقى كل ده نسخ. يبقى ايه المفروض بس اللي علينا؟ لا حميله خلاص بقى، كل ده نسخ. امال ايه بس اللي علينا؟ ان احنا بعد ما نغسل الميت فحسبكم ان تغسلي ايه؟ ايدك بس. واخد بال حضرتك ليه؟ لان ميتكم يموت طاهر. المؤمن او المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، ده حديث ابن عباس روايه اخرى، لا ينجس المسلم حيا او ميتا، لا ينجس المؤمن يا جماعه، لا ينجس، سبحان الله. يبقى الميت ده بيموت طاهر، هو طاهر، يبقى انا هتوضى ليه؟ هغسل ايدي؟ هغتسل ليه؟ كل ده نسخ. يبقى الامر كان في بدايه الامر على الغسل للي يغسل الميت يغتسل، بعد ما يغسله نسخ الامر من ان انت تغتسلي اللي انت جيت تتوضي، وبعد كده نسخ الوضوء كمان، وبقى ان انت تغسلي ايديكي ويكفيكي خلاص. لا بصي حبيبتي، لا نسخ، نسخ يعني خلاص لا يعمل به، واخدين بالكم؟ هنا نسخ ليه؟ لان كان الامر الاول بايه؟ بالغسل، وبعدين الامر بقى ايه؟ امر بايه؟ بالوضوء، وبعدين الامر بايه؟ بقى ما فيش حاجه، اغسلي ايديكي وخلاص. خلاص كده يبقى ايه؟ يبقى اخر حاجه ان انت اللي يغسل ميت، واحنا طبعا اولى بتغسيل امواتنا عشان ما نعرضش امواتنا دول لاي حد يغسلهم اي غسل، لا الغسل الشرعي نغسلهم احنا، وايه؟ وناخد الاجر في كده. كده ده في حد عنده سؤال في دي؟ عشان هننتقل بعد كده اللي بعديهم، مش هنسمح بقى بسؤال باسئله، طبعا نخش في النقطه اللي بعدها. خلاص كده؟ طيب عندك دخلنا بقى في المهم. شوفي بقى الحديث ده عن عبد الله ابن ابي بكر رضي الله عنهما، ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر ابن حزام ان لا يمس القران الا طاهر، لا يمس القران الا طاهر، رواه الاكرم والدارقطني ارواء الغليل وهو صحيح، لا يمس القرآن إلا طاهر. طيب هنمسك كده إيه نقطة نقطة في الحديث ونوضح كل كلمة معناها إيه. عندك المس، ما معنى المس؟ المس هو ملامسة البشرة للشيء، ده في اللغة. المس لما أقول أنا مسيت حاجة معناها ملامسة البشرة للشيء، خلاص كده؟ يبقى دلوقتي ما ينفعش لا، في هنا ايه يا جماعة؟ نهي، لا لأن هي لا يمس، المس هنا ايه؟ ملامسة البشرة للشيء، يبقى أنا مش هلمس القرآن ببشرتي كده بإيديا إلا، لا يمس القرآن إلا طاهر. يعني إيه طاهر؟ طاهر دي لفظة بنسميها لفظة مشتركة بدون حق الأرض. أنا هوضح دي تاني. بنقول طاهر دي لفظة مشتركة، يعني إيه لفظة مشتركة؟ لفظة مشتركة يعني ليها أكثر من معنى. يعني ليها أكثر من معنى؟ ليها أكثر من معنى. يعني مثلا هنقول ان طاهر دي معناها طاهر من ايه؟ طاهر من الشرك، لان الشرك ده فاكرين لما خدناه قلنا ان ايه المشرك ده ايه؟ ان المشرك ده قلنا ان عليه نجس، ولكن نجاسه ايه؟ نجاسه عينيه، مش نجاسه معنويه، وكمان بتعني الحدث إن هو طاهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. يعني هيكون أولا مسلم، مفيش حدث أكبر ومفيش حدث أصغر عشان نقول عليه طاهر، يعني خالي من أي نوع من أنواع الإيه؟ النجاسة، سواء كانت حسية، معنوية، حدث أكبر، حدث أصغر، ده الطاهر. واخدين بالكم؟ متوضي. أصل بصي الحدث الأكبر إحنا قلنا بيلزم إيه يا جماعة؟ بيلزم الغسل. الحدث الأكبر ده اللي هو بيبقى من الجنابة أو الحيض أو النفاساء يلزمه الغسل. والحدث الأصغر اللي هي يأتي بنقض من نواقض الوضوء ويجب عليه الوضوء. المشرك ده ايه؟ ما ينفعش ان هو يلمس القرآن لان هو غير طاهر، لان هو غير طاهر. وهنا بيقول لا يمس القرآن الا طاهر. طاهر دي لفظة مشتركة بتعني الثلاث معاني، يعني طاهر من الشرك، سواء كان طبعا يعني حسية او عينية او ما شابه، مفيش حدث اكبر، مفيش حدث ايه اصغر. ليه؟ لان هي لفظة مشتركة بتعني الثلاث معاني دول. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح لنا هو طاهر من ايه بالظبط، يبقى لازم نلقى كلمة طاهر دي على الثلاث اشياء. هي اللفظ المشتركة دي هتعم الثلاث اشياء. وليه كمان؟ لان كلمة طاهر دي هي في اللغة بنسميها ايه؟ هي نكرة في سياق النفي، لا يمس القرآن الا طاهر، هي نكرة مش معرفة بالالف واللام في سياق النفي، بتعم تعم كل شيء غير طاهر، سواء شرك، سواء حدث اكبر، سواء حدث اصغر، كل ده لا يجوز له لمس القرآن. واخد بالك؟ يبقى دي حاجة يا جماعة يعني من القواعد، ان النكرة في سياق النفي تعم. ودي ان شاء الله تاخديها في الاصول، في حاجة اسمها ألفاظ العموم عندنا في الأصول، دي تعتبر لفظة من ألفاظ العموم أو نوع من أنواع ألفاظ العموم، إن تيجي نكرة في سياق نفي، أهي لا يمس القرآن إلا طاهر. فاكرين الماء طاهر لا ينجسه شيء؟ قلنا دي إيه؟ نكرة في سياق النفي، يبقى بتعم جميع أنواع المياه. هنا كذلك بتعم جميع أنواع الطهارة، لان هنا في الا فيها استثناء. طيب يبقى لازم يكون طاهر من الشرك، يعني ما ينفعش يا جماعه يهودي نصراني مشرك كافر يمس القران، لا. واخد بالك؟ كمان او يحتفظ بيه او يبقى، لا مفيش، لا يجوز. كمان الحدث الاكبر والحدث الاصغر. طب هنا احنا قلنا المس في اللغة هو ايه؟ لمس البشرة للشيء بدون حائل، البشرة بتاعتك دي هي اللمس كده، معناه في اللغة لمس البشرة للشيء بدون حائل. طيب انا دلوقتي لما البس جوانتي او الف ايديا كده بقطعة قماش او امسك القلم واقلب في المصحف، ايه اللي يمنع ان انا اقرأ فيه؟ مفيش حاجة تمنع، لا يوجد ما يمنع. يبقى يجوز مس القرآن بحائل إذا كنت إيه؟ حائض، نفساء، جنابة، إيه تاني؟ مش متوضية. كل ده يجوز في لمس القرآن، بس تكوني لابسة إيه؟ حائل، عشان يمنع اللمس، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا يمس، وإن المس فيه اللغة هو ايه؟ ملامسة البشرة للشيء. واللي اكتب كده يعني ابن تيمية بان اللمس بحائل لا يسمى مس، انما الملامسة البشرة للشيء، يبقى المس بحائل ده لا يسمى ايه؟ مس. خلاص؟ بس يا جماعة انا ما جبت سيرة التلاوة خالص، التلاوة لسه هنجيلها، بس انا دلوقتي في اللمس، هل يجوز ليا لمس القرآن وأنا غير متوضية أو أنا في حدث أكبر أو حدث أصغر، عشان بقى نعممها؟ يجوز، بس بإيه؟ بحائل، لأن ابن تيمية قال المس بحائل لا يسمى مس، إنما المس هي ملامسة البشرة للشيء. لكن أنا لما يكون في حائل ما بين إيدي اللي هي المس اللي همس بيها دي وما بين الشيء اللي همسه، يبقى ده ما لا يسمى مس. خلاص كده؟ فهمتي النقطة دي؟ لا كافر، لا يا جماعة كافر ما يمسكوش خالص خالص. انت الكافر يا جماعة هيمسكه يعني، ده كده يعني سبحان الله، الكافر بقى يلبس جوانتي وهيلبس الكلام ده؟ لا ده هو يقصد ان هو ينتهي من المصحف، هو عارف ان الكتاب ده يعتبر كتاب مقدس بالنسبه لي. مفيش، بس انا عايز اقول لك ان كلمه طاهر دي تقع على جميع، فعشان كده يحرم، يحرم ان يبقى ايه، ان الكافر ده يبقى عنده، لان في بعض سبحان الله تلاقي في بعض النصارى يحتفظوا بالمصاحف وكده، لا ده لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز ان هو يحتفظ بالمصحف ولا يمسك مصحف من اساسه. طيب يبقى هنا فهمتي النقطة دي، فهمتي المس يعني ايه، وفهمتي طاهر هنوقعه على ايه. طب نيجي بقى للقرآن، ايه هو القرآن؟ القرآن زي ما قال جمهور العلماء، وده يا جماعة يعني هو الراجح في المسألة دي، ان يكون الآيات فيه أكثر من الكلام، لأن أنت ساعات في بعض المصاحف بتلاقي فيها على الهامش معاني كلمات بتبقى حاجة صغننة قوي، ولكن الكثرة القرآن، يبقى ده كده مصحف. لكن لما تكون الكلام أكثر من الآيات زي كتب التفسير مثلا، يعني انتوا بتدرسوا مثلا في تفسير السعدي، لما تيجي تفتحي تفسير السعدي تلاقي الصفحه فيها ايه؟ لا ده معظمها كلام، القران حته صغيره وبعدين يفصل، كذلك تفسير ابن كثير، يبقى ده مش قران، يبقى يجوز لمسه بايه؟ من غير حائل، سواء في حدث اكبر او حدث اصغر. مش هيبقى في مشكله فيه ان انت تقراي منه في وجود الحدث بدون وانت لمساه. زي مثلا تفسير ابن كثير، السعدي، تفسير ابن عثيمين، معظم التفاسير اللي هي فيها كلام اكتر من الايات. ولكن لما يبقى عندك مصحف بيبقى فيه بعض مصاحف بيبقى فيها معاني الكلمات دي بتبقى صغيره جدا، لكن هو في الاساس، الاساس بتاعه ان هو مصحف، يبقى ده كده ايه؟ لا ده يبقى قران، ولازم عشان امسه وانا عندي فيه حدث اكبر او حدث اصغر البس ايه؟ حاجه. خدي بالك الكمبيوتر او الموبايلات اللي عليها القران دي ما فيش اي مشكله فيها، لان انت ما بتلمسيش هنا ورق ولا حاجه، خد بالك. يعني يجوز ان انت تقراي القران اذا كنت، لان القراءه يا جماعه مالهاش دعوه بالموضوع ده، هنيجي ناخد القراءه ده يعني هناخدها شويه يعني كده على امثالي برضو في الباب ده. ما فيش مشكله ان انت تقراي مثلا من موبايل وانت مثلا حائض او حدث اصغر مش متوضيه وتقلبي الصفحات، لان ده موبايل ده شاشه، واخده بالك، مش زي الايه الورق اللي احنا بنتكلم عليه ده، المصحف الورقي ان انت لا تلمسيه الا بحائل، لكن على الكمبيوتر بتقلبي المصحف على الكمبيوتر وتقراي مفيش مشكله فيه، على موبايل، موبايلات نازل عليها دلوقتي القران بتقلبي، سواء بقى انت كده حدث اكبر او حدث اصغر مفيش مشكله خالص. عليه شلاف، عليه شلاف، مفيش لف يا جماعه، لكن انا بجيب لك الراجح بس عشان انت ما عندكيش الا الراجح، وانا يعني وضحت لك ليه هو ما فيش مشكله فيه. واخده بالك، لا يمس القران الا، لا بص يا جماعه، هي واحده هنا بتقول لي المترجم، المترجم ده مش يعني بيترجم معاني المصحف، معاني، معاني القران، المعاني بتاعته، واخده بالك، لكن مش بيترجم ترجمه لفظيه، لا مش ترجمه حرفيه، ده بيبقى عبارة عن إيه؟ عبارة عن ترجمة المعاني، بيترجم المعنى. فده معاني، ترجمة معاني، ده مش هيبقى، مش هيبقى القرآن يعني. لكن القرآن لا يكتب إلا بالقرآن، قرآن مش هيكتب إلا بالعربي، لأن أنت مش شايفين التاني ده ترجمة دي بس. لا ده بيبقوا مسلمين بيوزعوا القرآن، بيوزعوا معاني القرآن، خدي بالك، بيوزعوا المعاني، معاني القرآن، المعنى. لكن القرآن باللغة العربية اللي هم بره بيقروا عربي اللي هم الكفار أو كده دول اللي هم بيدعوهم، لا ده بيدوا له نسخة مترجمة من القرآن ويبتدي يقرأ المعاني، ما هو بيقرأ المعاني، حتى ده المعاني بقى التفسير يا جماعة بس بيكتب بالإنجلش أو بالفرنش أو بالألماني، مش حكاية مترجم، أنت ما بتترجميش القرآن ترجمة حرفية، ما ينفعش، لا يجوز ده، ده ما ينفعش كمان، اللغة غير اللغة، اللغة العربية يا جماعة لغة متينة وثقيلة، ما ينفعش إنها تترجم إلى ترجمة حرفية، إنما هي بتترجم المعاني بتاعة القرآن، فهنا يجوز. معاني زي التفسير بتاعك اللي انت بتقرأي التفسير او كده، لما قلت التفسير لما يكون عندك تفسير السعدي تفسير ابن كثير وبتقرأي فيه يجوز ان انت تمسكي، لان معظم الصفحة ده كلام تفسير والايات حتى صغيرة جدا. ما هنرجع، ما بص يا ريهام هنرجع تاني، المكتوب اكتر من القرآن يبقى خلاص ده يعتبر تفسير، مفيش مشكلة فيه. ما هتبقى الكلام المفسر اكتر منه. هنرجع تاني للأصل بتاعنا، إذا كان معاني الكلمات بس، يعني القرآن هو اللي مالي الصفحة بالعربي ومعاني القرآن كده بالإنجلش، يبقى لازم يبقى فيه حائل. لكن لو التفسير بتاعه التفسير أكتر من القرآن اللي مكتوب في الصفحة، يبقى كده هياخد الإيه؟ هيبقى حكم حكم التفسير، خلاص يبقى مفيش مشكلة فيه. هترجعي تاني للأصل اللي أنا اتكلمت عنه. لا، بصوا يا جماعة، الأسئلة اللي خارج اللي إحنا بنقوله ده في الآخر. معلش عشان كده بنلخبط الناس، لا مش هسمح ده بأسئلة خالص خارج اللي عايز يسأل سؤال يسأل في اللي احنا اتكلمنا فيه ده، عشان هخش في نقطة تانية بعد كده. في مشكلة؟ احنا دلوقتي بنتكلم على القراءة، يعني ان انت تمسي، خلاص هناخد دلوقتي بعد كده حاجة تانية هتبقى تخش فيها النقطة التانية اللي تسألي فيها. بس خدي بالك غلاف المصحف، برافو عليك، غلاف المصحف يعتبر حائل، يعتبر حائل، بس خدي بالك من حاجة، ان في بعض أغلفة مصحف بيتكتب عليها قرآن، في بعض الأغلفة بيتكتب عليها قرآن من بره، يبقى تلاحظي برضه إن ده هيبقى قرآن. لكن لو الغلاف مفيش فيه حاجة خالص، مش مكتوب عليه حاجة، مكتوب مثلا قرآن، مكتوب يعني مش مكتوب عليه آيات قرآنية، يبقى خلاص مفيش مشكلة، يبقى تعتبر حائل. بس برضه خدي بالك، تنقليه من مكان لمكان، لكن هتيجي تفتحي وتقرأي لازم تلبسي حائل. ما تلمسيهوش بقى ايديكي، ما تلمسي الصفحات الداخليه بتاعته لو انت ايه عندك حدث اكبر او حدث اصغر. ممكن تقلبي بعود، ما فيش اي مشكله، بقلم بعود اللي بنعمل بيه شيش طاووق ده تروحي تقلبي بيه، وفي ناس بتقولي انا بقلب بمشبك، ماشي. ما فيهاش حاجه حبيبتي، هو الغلاف ده هيبقى زي ايه؟ حائل، ما فيش اي مشكله فيه، برافو عليكي، صح صح بس ما يكونش مكتوب عليه ايات قرانيه. فاهماني؟ في بعض المصاحف يا جماعه بيبقى مكتوب عليه ايه قرانيه، فلاحظ ان انت ما تلمسيش الايه برضه ايه قرانيه. وانا عندي الحزمه يا جماعه، احنا دلوقتي بنتكلم ناس بقى يعني درس فقه، مش احنا قلنا الحدث الاكبر هو ايه والحدث الاصغر هو ايه؟ انت بقى حائط، ده يكون حدث ايه؟ حدث اكبر، يبقى البس جوانتي وايه؟ واقرا. بونو حدث اكبر، البس جوانتي. بول براز حدث اصغر، هتوضئ يبقى برضه ايه؟ ده يخش فيه الحدث الاكبر والحدث الاصغر. في أسئلة تاني؟ طيب نبتدي بقى في النقطة اللي بعد كده، حديث رقم 84. هل يجوز ذكر الله من غير وضوء؟ ده كده ممكن تعتبريه عنوان للنقطة اللي هنتكلم فيها. هنا قبل ما نقرأ الحديث ده اقرأ لك بس كده اللي تعالى حديثين. عندك حديث، احنا دلوقتي هنتكلم هل يجوز ذكر الله عز وجل من غير وضوء؟ الذكر بقى من غير وضوء، واخد بالك؟ كنت لسه بنتكلم عنها دلوقتي، وفي حد عايز يعرف لسه من اللمس. طب يجوز بقى الذكر من غير وضوء؟ عن قنفص رضي الله عنه أنه سلم عن النبي، على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فلم يرد عليه السلام حتى فرغ من وضوءه، فرد عليه السلام وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. طيب، وفي رواية لأحمد إنما تركته ولم أخشى الفوات. فاهمين الحديث ولا أعيده تاني؟ هو هنا الصحابي مر على النبي صلى الله عليه وسلم، لا الحديث ده يعني يا ريت يعني أحاول أنزله مع المشرفات ينزل عندكم، لأن الحديث ده مش مكتوب في المذكرة، مش مكتوب في المذكره، لان طبعا يا جماعه ان هنا المذكره زي بقول لك هي بس يعني بتاخدي الراجح، بس انا يهمني اجيب لك الموضوع من اوله، لا الحديث مش مكتوب في المذكره، ان شاء الله يعني هكتبه للمشرفات وهم ينزلوه باذن الله. انا قراته هشرحه لك دلوقتي وهينزل لك ان شاء الله. مره الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم بيتوضا، النبي لم يرد، والصحابي القى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد النبي، واخد بالك؟ وقال ايه؟ اني كرهت ان اذكر الله الا على طهاره. يبقى بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وانتهى من وضوءه قال ايه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وفي روايه لاحمد زياده انما تركته، ترك الرب صلى الله عليه وسلم ولم اخشى الفوات. انت واخده بالك من النقطه دي مهمه، هو ترك الرد على السلام ومش خايف ان يرد، ان يفوت عليه عدم الرد. ليه؟ لان الصحابي ده واقف مستنيه لما يخلص وضوءه، فقال خلاص يبقى ايه، انا مش اخشى كده ان الصحابي يمشي من غير ما ارد عليه السلام. في حديث تاني عن ابي جهيل ابن الحارث قال اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيته او فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. الحديث متفق عليه. الحديث ده معناه ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاي من ناحيه بئر جمل، ده بئر في المدينه. ففي صحابي لقى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، امال عمل ايه؟ اتجه النبي صلى الله عليه وسلم الى الجدار، الى حائط، وايه؟ وضرب على الحائط بايديه ومسح بوجهه ويده، يعني تيمم. ايوه، النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد عليه السلام. يبقى هنا الحديثين دول بيدلوا على كراهه الذكر على غير طهاره. كراهه الذكر، ذكر الله عز وجل على غير طهاره. صح كده؟ طيب، عندك اجماع من العلماء على نسخ كراهه الذكر إلا بطهارة. العلماء عندهم إجماع، كلهم أجمعوا إن كراهة الذكر إلا بطهارة ده إيه؟ نسخ. ليه؟ لأن في أدلة تانية جت وهنسقها دلوقتي بتدل على استحباب الذكر على غير وضوء. نبتدي بقى، أنت فهمتي النقطة دي؟ أنا ذكرت لك الحديثين دول ليه؟ لأن دول بيدلوا على ان كراهه الذكر على غير طهاره، ولكن عندك اجماع من العلماء، اجماع، فاكرين الاجماع لما خدناه، على نسخ هذا ايه؟ على نسخ الكراهه دي، وتحولت الكراهه الى استحباب. ليه؟ شوفي بقى الحديث 84 عن عائشه اللي هو هنا ايه؟ يجوز ذكر الله على ذكر الله عز وجل من غير وضوء. عن عائشة رضي الله عنها قالت، وده حديث 84 في المذكرة عندك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم. الحديث اللي بعده، انت فاهمة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل وقت، في كل وقت صلى الله عليه وسلم على كل أحيانه. انت عارفة يا جماعة يعني في كل، في أي حاجة، متوضي مش متوضي، غسل يلزمه، كان عنده حدث اكبر حدث اصغر، كان على كل حال صلى الله عليه وسلم يذكر الله. فهمتي ليه العلماء اجمعوا على النسخ؟ لان جه حديث خلاص نسخ اللي قبل كده خالص. طيب الحديث الثاني بتاع عبادة بن الصامت قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل. تعار يعني ايه يا جماعه؟ قلق. ساعات الواحد كده وهو نايم يقلق. فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ثم قال اللهم اغفر لي، او دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبل الصلاة. الله أكبر. شايف الحديث ده؟ أنت لما تقلقي بالليل وتقولي الدعاء ده، طيب أنا ده أنا هقول ذكر أهو. أنت بتقومي بالليل بتكوني متوضية؟ لا، ده النوم ده ناقص. طب أهو فاهمين، هما بيجيب لك أحاديث بتدلل على إيه؟ إنه يجوز ذكر الله عز وجل من غير وضوء. فاهمين؟ طيب هتقولي إيه؟ هتقولي الذكر ده اهي، لا اله الا الله، ده ذكر لله عز وجل وحده لا شيء، ده ذكر لله عز وجل، واخده بالك؟ هتقولي الذكر ده. بس خدي بالك يا جماعه، الاذكار دي سواء الصباح او المساء او تعاري من الليل او اذكار بعد الصلاه او اذكار بعد الوضوء، كلها لازم تقال زي ما اتت بالظبط عشان تاخدي الاجر بتاعها. يعني ما ينفعش مثلا في الذكر ده اقول سبحان الله قبل الحمد لله، لا، لازم الحمد لله وسبحان، لازم تلتزمي بهذه الامور. لا اله الا الله وحده لا شريك له، ما ينفعش اقول لا اله الا الله وحده له الملك، لا، بالظبط بالنص. ليه؟ عشان تحصلي على الاجر ده. ان انت لما تقولي الذكر ده وتقولي اللهم اغفر لي، او بتدعي ربنا يستجيب لك. ايوه يا جماعه، توقيفيه، الاذكار توقيفيه، لا مش بالقلب بتتلفظي بيها، مفيش حاجه اسمها ذكر بالقلب يا جماعه، تلفظ لسانك يتحرك في الصلاه، لسانك يتحرك بالايات وبالذكر اللي انت بتقوليه في الصلاه، سواء بتقراي الفاتحه بتقراي اي سوره، لازم لسانك بيتحرك، مفيش حاجه اسمها بالقلب. قلب ايه؟ لا. طيب هتقولي اللهم اغفر لي، او تدعي اي دعاء الله عز وجل يستجيب لك، وان قمتي وتوضيتي وصليتي قبلت صلاتك. اه لابد من تحريك اللسان يا جماعه، لابد من تحريك اللسان. خلاص كده فهمتي النقطه دي؟ طب ده هنا اهو، ده انا نايمه وده ناقض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه هذا الدعاء؟ من تعارى من الليل، قلق من الليل، اي وقت من الليل. واحنا قلنا الليل بيبدا من فين لفين؟ من اذان المغرب الى ايه؟ الى اذان الفجر، كل ده الليل. ده الليل بالساعه العربيه، مالناش دعوه بساعه جرينتش، مالناش دعوه بجرينتش، كل الوقت ده ها تنامي فيه وتقلقي وتقولي الدعاء ده لك الاجر ده. ايوه المغرب ده. طيب ده الليله. طيب الحديث اللي بعد، كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب. خدي بالك احنا ندرسها دي، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس الماء، ولا يمس الماء، ما يمسش الماء، وده حديث وارد عن عائشه رضي الله عنها. ويقرا قل هو الله احد والمعوذتين، اذكر قبل النوم. طب ما هو ده كمان ده حدث اكبر اهو، يبقى هنا ايه؟ يجوز ذكر الله على غير وضوء. دي ثالث دليل. عندك الدليل الرابع، دعاء الجماع، عندما يباشر الرجل امرأته بالجماع فإنه يمزي وينقض وضوءه. وكمان ايه؟ مش ينقض وضوءه بس، ده كمان في ايه؟ حدث اكبر، ويقول ايه؟ اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. اللهم، ذكر لله عز وجل. ايه يا جماعه، ما امال احنا بنتكلم في ايه؟ ما احنا بنتكلم في ايه امان؟ بنتكلم في ايه؟ اه يا حبيبتي، اه امال ايه؟ صلى الله عليه وسلم. هناخدها باذن الله، هناخدها في باب اتي، باب اتي اعتقد، باب قضاء الحاجه، لا باب الغسل، باب الغسل، ناخدها باب الغسل ان شاء الله. طيب يبقى هنا بس اعرفي ان كان النبي ينام على جنابه ولا يمس الماء، يعني حتى مش يغسل ايديه ولا، يعني بص يا جماعه عشان تبقي عارفه، ورد عنه اكثر من شيء ان هو صلى الله عليه وسلم لو جنب كان يغتسل وينام. ورد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث اخر ان هو كان اذا كان جنب وعايز ينام يتوضا وينام، ورد عنه ان كان ينام وهو على جنابه ولا يمس الماء قط، ما يمسش الماء. اه بعد الجماع يجوز يا جماعه ان الواحد ينام بدون مس الماء او يغسل ايديه او يغتسل، كل ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ويقرا ايه؟ الامر في ساعه. الامر في ساعه، ولما ندرسها يعني حاجه بصراحه سبحان الله، يعني فعلا يا جماعه الشرع جميل والدين والفقه كل العلوم يعني العلوم طيبة جدا يعني فعلا. الحمد لله الحمد لله ان احنا يعني ربنا جعلنا مسلمين الحمد لله. طيب ومن علينا بنعمة الإسلام فعلا يعني سبحان الله. يبقى كان يقرأ القرآن ينام وهو جنب ويقرأ قل هو الله واحد والمعوذتين ويقرأ بيت الأذكار كمان، يبقى هنا قراءة القرآن مفيش فيها مشكلة خالص، سواء بحفظك اللي انت حافظاه او من المصحف. طب المصحف اعمل ايه؟ البس حاجة. الحمد لله ماشي خدنا بتاع يبقى كده ايه؟ يبقى كان الذكر على غير طهارة مكروه في الأول ثم نسخ إلى الاستحباب كما دلت عليه الأحاديث، وده الراجح يا جماعة ده الراجح. بل يعني الجمهور كمان قالوا ده كمان يعني احنا خلاص خلصنا النقطة دي، نخش بقى على نقطة تانية إن هو يستحب الوضوء لبعض الأذكار. في بعض أذكار يستحب لها الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على كده، زي إيه؟ ذكر الوضوء نفسه. مش انت اخذنا في الوضوء فاكرين لما اخذنا الوضوء وخدنا الذكر بتاع الوضوء بعد الوضوء بنقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، تتفتح له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايهما شاء. طيب يبقى ده ايه بقى؟ ده علاء ده ايه؟ ده يستحب لي الوضوء عشان احصل على كده بتوضى واقول الدعاء ده. فاكرين؟ اه خدناه قبل كده لان النبي فعله، النبي فعله. وغير كده كمان يعني كل العلماء على ان نسخت الكراهه وتحولت الى استحباب. النبي لما يفعل الافعال دي يبقى ايه ده؟ ده مستحب ليكي اشرخ كده ان انت تذكري الله على كل احوالك، واخده بالك؟ طيب عندك بعد كده الحديث بقى بتاع الذكر قبل النوم، ده طبعا يا جماعه لازم على الوضوء. ليه؟ لان النبي حدد بكده. عن البراء بن عازب قال، ده اخر حاجه بقى بتقوليها قبل ما تنامي، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مضجعك يعني السرير بتاعك فتوضا وضوءك للصلاه، فتوضا وضوءك للصلاه ثم اضطجع على شقك الايمن وقل اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، قال فإن مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. دي آخر حاجة الواحد بيقولها قبل ما ينام، احرصي على كده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يتوضى ويقول ده ويكون آخر حاجة قالها إن مات، لأن طبعا يا جماعة الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني خدي بالك إن أنت النوم ده بنعتبر الموت الصغرى لأن قد ترد على الروح يعني بتصحى منك، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني أنت في النوم ده قد تموتي، فلو متي هتموتي على ايه؟ على الفطرة، يعني على التوحيد، واخدين بالكم؟ اه لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم حدده بالوضوء، عشان تقوليه لازم تكوني متوضية. عشان كده يا جماعة يعني الذكر ده ما بيتقالش للحائض في الحائض ولا الجنب، اثناء يعني الحائض مش هتقوله لان ده هنا النبي ذكره بايه؟ الشرط بتاعه ايه؟ الوضوء. يعني الواحد اذا نام على جنابة خلاص مش هيعرف يقول ايه الذكر دوت، لا يجوز. اه لا لان النبي حدده بوضوء. خدي بالك يا جماعه ان العباده دي زي ما قلنا توقيفيه، هو النبي قال توضا يبقى لازم الذكر ده ليه الوضوء، لان يعني عارفه هو شرطه كده اذا اتيت مضجع فتوضا امره وضوءك للصلاه عشان تحصلي على اني تموتي على الفطره، يبقى هتتوضي ودي تكون اخر حاجه انت تتكلمي بيها قبل النوم. تلاقي الواحد عمال ايه مثلا يقوله بعد كده تلاقي ايه مثلا يكلم حد ولا حد من الاولاد يقول له ماما يا مش يبقى تقعدي تقولي تاني، فمالي دي تكون اخر حاجه ايه انت بتقوليها. لا هو ده بس الذكر ده بس فقط، هو ده اللي النبي ذكر عليه فيه وضوء بس يا جماعه. طبعا هي من السنن ان الواحد يعني ينام على وضوء ده من السنة عنه. انت ابعدتي من فقر، خدوا بالكوا يا جماعة، يعني الميعاد ده لو مش مناسبكم انا ممكن اقدمه شوية، انا مفيش مشكلة بالنسبة لي. يعني احنا دلوقتي نبتدي من 9:30، خدي بالك ان الفقه والاصول من 9 ليهم ساعتين، من 9:30 المفروض اخلص 11:30، واخدين بالكوا؟ يعني انت فاهمة الوقت قد ايه؟ الفقه والاصول مع بعض ساعتين. عايزين تبتدوا بدري عن كده انا مفيش مشكلة، بلغوا المشرفات ونغير الميعاد، انا مفيش مشكلة عندي. طيب انا ممكن بس اكمل حتى النقطه دي ونخلي الحجامه فاضل لنا شله الحجامه. طيب نكمل بس الجزء ده عشان نلمه على بعض. طيب في سؤال بقى تلاقيه بيقول لي، طب فكر مثلا والواحد بيتبول بيتبرز اثناء الجماع، طبعا ده يا جماعه مش يعني مش دارك يعني ان الواحد يعني في الاوقات دي بيذكر الله عز وجل، ولكن يعني لا يوجد ما يمنع، لا يوجد ما يمنع. فدي انت مثلا بتتبولي او بتتبرزي وحد قال لك السلام عليكم وهو ماشي، خلاص مفيش مشكله، ما تفوتي عليه. فدي مثلا في الجماع اثناء الجماع مثلا عطستي، لو زوجك قال لك مثلا يرحم، قلتي الحمد لله، وزوجك رد عليك يرحمكم الله او ما شابه، ده لا يوجد ما يمنع، لا يوجد ما يمنع. طيب هنا الناس عندها مشكله في الحمام، وده ناس طبعا قضاء الحاجه يعني باستفاضه. خذي بالك، اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث دي اللي هي الخبث هو ذكر الشيطان، والخبائث هي ايه؟ ذكر الانثى بتاعت الشيطان. الخبث والخبائث دول ما بيتواجدوا مع وجود البول والبراز. انت عارفه ان الشياطين كل واحد ليه ايه؟ ليه عمل، ليه حاجه. يعني مثلا الشيطان اللي بيجي يوسوس لك في الصلاه ده اسمه ايه؟ خنزب. اللي بيجي يوسوس في الصلاه ده اسمه خنزب. اللي خاص بالبول والبراز بيتواجدوا مع البول والبراز اللي هي ايه؟ مين؟ اللي هم الخبث والخبائث، هم اسمهم كده. دول ما بيتواجدوش اساسي الا في وجود البول والبراز، لكن انت طالما شديتي السيفون مفيش في الحمام حاجه. اللي يحرم في الحمام بس الصلاه، الحاجه اللي جت فيها دليل ان تحرم في الحمام الصلاه. ليه؟ عندك حديث عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام، لا يجوز الصلاه في الحمام. طب يجوز ذكر الله في الحمام؟ اه يجوز، لا يوجد ما يمنع. خدي بالك يا جماعه من الحمامات بتاعتنا دلوقتي هي ما فيهاش بول ولا براز ولا حاجه، انت مجرد ما بتشدي السيفون ما فيش حاجه اصلا للحاجه، صح؟ فلا يوجد ما يمنع ذكر الله في الحمام او خارج الحمام. اللي ممنوع بس في الحمام ايه؟ الصلاه. وده ندرسها باستفاضه قوي في باب قضاء الحاجه ان شاء الله. اه هو ما فيش فيه حاجه، بس هو ممنوع في الصلاه. المقبرة اللي هي أماكن دفن الموتى دي يحرم فيها الصلاة، وكذلك الحمام يحرم فيه الصلاة، لأن دي النبي أقر عليها، ده حديث عندنا. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ودي الأماكن المنهي عنها الصلاة فيها، من المقبرة والحمام. بكده هنكون انتهينا من الجزئية دي، فاضل لنا بقى جزئية إن شاء الله أكملها المرة الجاية مفيش مشكلة، لان طبعا احنا خدنا كذا حاجه يعني الحمد لله رب العالمين. ايوه حبيبتي يجوز، وهنا انا بس يمكن يعني هقولها لكم دلوقتي وان شاء الله باستفاضه، يعني خديها كده كمعلومه وباذن الله باستفاضه نشرحها في باب قضاء الحاجه. ان انت لما بتيجي تقلعي هدومك هو اللي بتقولي بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، تيجي تلبسي تقولي غفرانك. خلاص دي كده معلومه خديها وان شاء الله هندرسها باستفاضه بالظبط. يجوز يا حبيبتي وتذكري فيه ومفيش. انت بصي يا جماعه احنا الحمامات اللي موجوده عندنا دلوقتي مش زي حمام ايام النبي صلى الله عليه وسلم. ايام النبي ده كان الخلاء، وكان بتبقى حته بعيده عن اماكن العمران، ودي بس بيروحوا فيها يتخلوا فيها، يعني يقضوا حاجتهم فيها فقط. فقضاء الحاجه موجود، البيبي موجود في المكان ده كله، لكن احنا عندنا دلوقتي ايه؟ في صرف صحي، مجرد ما بتضربي السيفون ها كل ده بيمشي خلاص. لا عند خلى الملابس، خديها كده معلومه وان شاء الله ندرسها زي ما بقول لك باب الحمام عشان ده يعني عايز اشرح شويه. بس عند خلى الملابس بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، خلصتي اتشطفتي استنجيتي بتلبسي وتقولي ايه غفرانك، وان لسه ان شاء الله باستفاضه في باب قضاء الحاجه. خلاص يبقى كده الفقه خلصنا الكام نقطه دي، ما فاضليش بس غير الحجامه هناخدها المره الجايه، وبعد كده ناخد باب المسح على الخفين. بص يا جماعه، دلوقتي الواحد داخل يتبول او يتبرز، يعني مش وارد ان انت يعني تذكري الله، ولكن لا يمنع ما يمنع، لكن مش وارد يعني، يعني مش مكان للذكر يعني ان انت، لكن في حد زي ما بقول لك حد فايت عليكي او خلاص ماشي طب عليك بتردي عليه، لكن مثلا عطستي طب حاضر بس المستنجة او كده، اقول بقى ذكر ايه بعد العطس، لكن لا يوجد ما يمنع زي ما بقول لك كده، مثلا في الجماع لا يوجد ما يمنع، يعني مش قاعده تذكري الله في الوقت ده، ولكن عطستي مثلا دي حاجه يعني خارجه عن ارادتك، ها الحمد لله برد عليك زول، واخده بالك بتقول ده يعني دي مش، لا السؤال خارج الدرس. طب ماشي قولي بس بسرعه بسرعه عشان الاصول يا حبايبي، عشان احنا كده خلاص الوقت يعني ايه عمال يعمل مننا يجري مننا. شهر الصيام ليه؟ ما يعني مريض مريض مريض، لا هيطبخوا ويخرجوا الاكل، مش هيخرجهم كود، ما تجيبش كود، لا اطعام مسكين يعني كل يوم، هو دلوقتي شهر يبقى 30 يوم هتعمل طعام، تطبخ طعام وتخرجه، مفيش اخراج من الكود، تطبخ طعام من اوسط من اوسط اللي انت بتاكلوه، من الوسط من وسط الاكل اللي بتاكلوه، وايه وتخرجه لمساكين. لا اصل لو الامام، بص يا جماعه لو الامام فقد الوضوء بتاعه خلاص هو بيخرج وبيطلع حد ثاني يتقدم ويكمل الصلاه، او كل واحد بيصلي لوحده، لا هتفطر ليه؟ خلاص هو الامام بيبقى خلاص يعني بينسحب لانه فقد وضوءه في الصلاه اثناء الصلاه، بينسحب حد بيطلع ثاني يكمل ببقيه المأمومين، او كل واحد بيصلي لوحده. ايه؟ هو مش عارف، لا هم صلاتهم صحيحه، صلاتهم صحيحه، المهم هيبقى طارق زي ما هو، ما نقصش وضوءه وهو يعني ده يدري، هو ناسي، كنت بالك خدي رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكروه علي، خلاص هو نسي وصلى بالناس، وبعد ما صلى الله ده انا ما اتوضيتش، يروح ايه يتوضى ويعيد الصلاه، لكن المأمومين شاهدوا الصلاه،